لله رب العالمين الحمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذلك الدين القيم ذلك اسم إشارة متبع طبعا الله من البعد ذات الطابع الدين خلاص القيم قادم فعل وفاعل إن انتهت عام السياسي وما انتهت الفوضى ما انتهى العام الدراسي وما انتهت الفوضى ما المخففة من الثقيلة لا محل لها من الإعراب هذاني مبتدأ مرفوع علامة رفع اللام اسمها اللام الفارقة ساحراني طبعا مرفوع برفع إن هي اللام الفارقة تفرق بين إن المخففة وإن النافية ذلك بمعنى تقول وخففت إن فقل العمل أصلها إن لها عمل الآن خففت أصبحت إن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل أهملنا عملها نتا هذه اللام لام اسم اللام الفارقة تبين تفرق إن النافية من إن المؤكد أم حسبتم أم هنا اسمها عند علماء النحو أم المنقطعة بمعنى بل زائد الهمزة من حرف إضراب أم حرف إضراب حسبتم فعل وفاعل حسبتم يحتاج إلى تعبئة المصدر المؤول أن تدخل الجنة المصدر هو بكامله مفعوله يعني كلمة أن تدخل الجنة هذا مصدر مؤول بكامله مفعوله ولما يأتكم الواو حاليا لما حرف جازم يأتيكم مضارع مجزوم بلما على مجزم حذف حرف العلم والكاف ضمير متصل مفعول به مثل فاعل الذين اسم موصول مضاف اليه خلوا فعل ماضي يعني الضم خلوا من قبلكم متعلقان بخلوا مستهم البأساء مست فعل ماض وهم ضمير متصل مفعول به مقدم البأساء فاعل والضراء اسم معطوف وزلزلوا الواو عاطفة زلزلوا على مستهم البأساء وزلزلوا حتى حرف غاية ونصب يقول مضارع منصوب بأن المضمرة الرسول فاعل والذين معه الذين اسم معطوف على الرسول آمنوا جملة تفصيلة آمنوا معه معه مفعول في ظرف مكان متعلق بآمن ماذا يقولون متى نصر الله نصر المبتدأ مؤخر اسم الجلالة مضاف إليه يجب على التعظيم متى اسم الاستفهام خبر مقدم الآن ما النتيجة؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه؟ إن حرف مشبع بالفعل، حرف توكيد ونصر، مصدر مها لجلال مضاف إليه، قريب كبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فكرة أيها الأكارم تتعلق بمزية بلاغية، فكرة الدرس تتعلق بحذف المبتدا وحذف الخبر. هنا نبين للناس أساس الجملة الإسمية. نقول الجملة الإسمية مبنية على طرفين، الطرف الأول المبتدأ يكتمل المعنى بالخبر، ودرسنا عددا من الأفكار حول المبتدأ والخبر. الآن تأتينا فكرة الجملة الإسمية التي أسست على مبتدأ وخبر، الآن يحذف الأساس الأول ويحذف الأساس الثاني، ما رأيكم؟ جملة إسمية أسست على طرفين مبتدأ وخبر، الآن يحذف الأساس الأول ويحذف الأساس الثاني، وذكرتم في دروس سابقة يحذف الأساسان، تذكرتم؟ ما رأيكم؟ معناتها يعني نحن أمام درس أشبه بالسحر، بدايته بناء جملة إسمية، مو جملة إسمية، مو بناء، بناء من طرفين مبتدأ وخبر. الآن تشكل معنى الطرفان. الآن أتينا إلى مسألة بلاغية، ماذا نفعل الآن؟ نحذف المبتدأ والخبر، ما رأيكم؟ طب هذا الحذف هل له أصول؟ أنت حين تحذف من كلامك لماذا تحذف؟ مثلا لماذا؟ يعني السامع أمامك إذا استطاع أن يفهم بكلمتين هل تكرر؟ لا. أحسن، إذن البليغ المتكلم البليغ يحذف من كلامه المبتدأ والخبر والفعل، ما رأيكم؟ والمفعول به والحال، يحذف لما؟ قال ثقة بفهم السامع، ثقة بفهم السامع. عندنا عالم لغوي ضليع اسمه ابن جني، ابن جني والده مملوك رومي، اسم الوالد جني جني، لكن في العربية ما عندنا جي جي، تمام؟ عربت الى ابن جني. هذا العالم من اقطاب العلماء الذين غاصوا في كلام العرب ووضعوا لنا جزئيات ولطائف جمعوها باسم الخصائص. لدينا كتاب في ثلاثة أجزاء اسمه الخصائص. في هذا الكتاب ما ترك المؤلف رحمه الله شيئا يتعلق بأسرار الكلام العربي، أسرار الحرف العربي، أسرار جملة إسمية، أسرار جملة فعلية، جمل لها محل، جمل ليس لها محل، إلا ووضعها لنا وبين أسرار الحذف وبين أسرار التقديم والتأخير. في درسنا وضع لنا بابا طويلا عريضا قال شجاعة العربية، في هذا الكتاب قال باب في شجاعة العربية. الآن الطالب يقول العربية لها شجاعة؟ أنا أفهم الشجاعة في مجال القوة، في مجال الرياضة، صح؟ السباحة، السباحة فيها شجاعة، ما هي؟ أي رياضة والجهاد. أما في اللغة في عندنا باب اسمه شجاعة العربية؟ قال نعم، المتكلم يتشجع يحذف المبتدأ والخبر والفعل والمفعول به ثقة بفهم السامع. لذلك ابن هشام يقول يحذف ما علم من مبتدأ أو خبر، قاعدة عامة، يحذف ما علم من مبتدأ أو خبر، يعني في كتابنا هذا الكلام، يحذف ما علم من مبتدأ. قال وما علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه. هذا وهو يتكلم عن حذف المبتدأ والخبر. قال وقد يجب يعني حذف واجب. ما الأمثلة وما الشواهد؟ قال فأما حذف المبتدأ جوازا فنحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الحذف الواجب متى يحذف المبتدأ وجوبا؟ حين يسمع طالب العلم بكلمة حذف واجب سيترسخ في فكره أو في ذهنه أن العربي ما ذكر هذا المبتدأ في أي مكان من كلامه. من أين جاءنا حكم حذف واجب؟ أي المتكلم العربي ما ذكر هذا المبتدأ في أي عبارة من عباراته هذا حذف واجب. حذف جائز؟ لا، قد يورده في بعض التعابير وقد يحذفه في بعضها في الآخر. قال فأما حذف المبتدأ جوازا فنحو من عمل صالحا فلنفسه. أين الاختصار؟ فقط من عمل صالح عليها؟ هم عملوا عليها. تعملوا لنفسه مو عليها. بالعكس تمام. ومن أساء فإساءته هيك نقدر. من عمل صالحا فلنفسه. العبارة الموجزة أصلها فعمله لنفسه. عمله مو مبتدا. في درسنا حذف المبتدا هنا. ما الأسلوب الذي بين أيدينا في جواب ماذا؟ في جواب الشرط. هذا مو شرط. من عمل صالحا وين الجواب؟ فلنفسه. في جواب الشرط حذف المبتدا أم لا؟ في القرآن أيضا وإن تخالطوهم فإخوانكم. ما التقدير؟ فهم إخوانكم. ماذا حدثنا؟ تمام؟ كان في جواب الشرط. ثانيا وجوبا في جواب الاستفهام. تمام؟ لا هنا جوازا الى الان بعد قليل. اي هلا درسنا بحسب المبتدا. تمام. يحذف كثيرا. تحذف كلمه كثيرا في شرط كثيرا. وكذلك في جواب الاستفهام كثيرا. وكذلك بعد القول يحذف بعض القول ايضا ماذا؟ كثيرا. هذه كلها أساليب بليغة. نعيد. أما حذف المبتدا جوازا فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. التقدير فعمله لنفسه. هذه واحدة. أتى المؤلف في مثال عادي يقال كيف زيد؟ هذا هو استفهام. كيف زيد؟ كلمة زيد ذكر صراحة أم لا؟ الآن في الجواب إذا ما لجأنا إلى الحدث ماذا نقول؟ ما لجأنا إلى الحدث زيد دنيس كررنا. ما هي؟ الآن السامع العربي في غنى عن التكرار. في غنى. لماذا؟ لاحظوا الأمر هنا. الأمر في دلالة على مرض ولا لا؟ كيف زيد؟ نسأله أنت كيف الصحة؟ الحمد لله يعني صحتي بحمد الله. الآن إذا قال مريض تعبان تمام. القدرة النفسية الحزينة هل أمكنته من ذكر المبتدا؟ المريض خاصة تمام. شو الأمور؟ تعبان. مو كلمة واحدة؟ طبعا كلمة واحدة. أصل العبارة أنا تعبان. كيف أصل العبارة؟ تمام. ليش؟ حالة النفسية لا تؤهله لا تمكنه من ذكر الكلام بتوسل. وهذا نجده هنا. قال ويقال كيف زيد؟ فتقول دنيل. لاحظوا بعد القول لعلي ذكرت لكم في درس مضى في القرآن الكريم تقريبا 43 آية حذف المبتدأ منها متى؟ 43 آية أبدا. أنا مسجل 47 هنا فتقول زنيف التبغير فعمله لنفسه وإساءته عليها. عند علماء البلاغة هذا البيت قال لي كيف أنت؟ ما الجواب؟ قال لي كيف أنت؟ قلت سهر دائم وليل طويل. هذا في كتب البلاغة. قلت لكم من بداية العام مزية فهم النحو أن يربط بالبلاغة. مزية فهم النحو أن يربط بالبلاغة. وما وجدنا الطلاب ينفرون من النحو إلا لأن بعض المؤلفين فصل النحو عن تذوق الكلام عن البلاغة. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. ما الشاهد؟ أنا خبر للسلام. الآن جاءنا سؤال آخر، لما ما رأيكم؟ سؤال آخر، لما؟ أي لما؟ ماذا نعمل السهر ولا تسرعوا سهل سهر دائم وليل سهر حدثنا مبتدا هذا سهر خبر دائم صفه وليل ليل هذا الشاهد في علم البلاغه هذا الشاهد في علم البلاغه ولاحظ بعد القول الآن ترى هل للحالة النسبية أثر في الحذر أو في الذكر؟ الحالة النسبية هل لها أثر في حذر المبتدأ والخبر وفي ذكر المبتدأ والخبر؟ نعم، أتي بمثال لا يخلو من طرف الأهل في نهاية العام. الأهل في نهاية العام ينتظرون الأبناء وهم يأتون من المدرسة حاملين الجلاء. وين آخر العام في جلاء نتيجة عن الجماعة نتيجة يأتي الكسول تمام والأم تنتظره على استحياء راضي وين كلمة وحدة الآن ولا لا؟ الآن تنتظر براسي ما يعرف براسي؟ خبر الآن سؤال ترى هذا كسول لو قال لوالدته أنا راسي ألا تتضاعف العقوبة؟ تمام؟ يعني فرحان انا وكلمه كمان الحمد لله صح ام لا؟ الموقف لاحظ موقف النفس يعبر ندم تمام ندم والحسره لامس الحاجه الى اقتطاع الكلام يمكن لو ما قال الام شيء تمام؟ الان هذا المثال فيما يشبهه في القران الكريم حالة نفسية وجهت المتكلم للحذر حين بشرت زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام بشرت وهي في سن متقدمة في الثمانين كما يقول العلماء أو في التسعين بشرونا بالمولود فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم عجوز عقيم ما يعرف عجوز خبر التقدير انا عجوز عقيم تمام وافاجئ بالبشاره موقف الحياه صح الجاها الى حذر مبتدا الان العكس الطالب صاحب الانتصار والنجم تمام الذي يتباهى بانه من المتفوقين ياتي الى اهله وعلامات البشرى والفرح والسرور والتفوق تمام بادي على وجهه يقول انا الاول لماذا هذا بالمبتدا والخبر موقف عز لانه انا الاول مبتدا وخبر صحيح ام لا موقف الفخر تمام فخر يحتاج الى توكيل يحتاج الى زياده كلام هذا الكلام ايضا وجدناه في القران الكريم كلكم درس قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي سماه القرآن الكريم أحسن القصص وما سماه إلا لأغراض رائعة جدا سنة فقط. المشاهد تعرفونها، مشاهد اللقاء الأول، مشاهد المراوزة بين الإخوة وبين سيدنا يوسف. في نهاية المطاف تمام انزل الأمر بين الطرفين، قالوا فإنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. هل نجأ إلى الاختصار؟ لا، موقف توكيد. أنا يوسف، يعني أنا أدرى بحقيقتكم وما فعلتموه. أنا يوسف مبتدأ وخبر أم لا؟ لو نجأ إلى الاختصار وليس المقام مقام اختصار. نعم، بس هو مجال ومجال تمام، يعني بالعامية بيحطوا وحدي على عينه النبي يحطان عينه وحدي، هذا المجال تمام. هو واسع القرآن الكريم، واسع جدا. فضل طيب. ما إعراب كلمة أنت مبتدأ ضمير منفصل مبتدأ مؤخر، كيف تصل استفهام مبني على الفتح قبل مقدر وجوبا؟ يا ترى تفضل. خطا اعوذ بالله. خطا الحال دائما يكون منصوبه، الله يسامحه، الحال دائما منصوبه. هذا الاسلوب هل وجدناه في القران الكريم او هل وجدناه في الحديث الشريف؟ نحن قبل دقائق سمعنا المؤذن ومن السنه ان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا في أصل صحيح البخاري. ذات بيهقي تظن الطبراني ذات إنك لا تخلف الميعاد، هذه ليست صحيح البخاري تمام؟ هي ذات بيهقي. الآن ترى حين ندعو هذا الدعاء هل له نتيجة؟ وحين سئل رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو. أنا هو كلمة أنا مبتدأ وهو خبر، والجملة بكاملها خبر. الآن أمامي عبارة أخرى، عبارة أخرى، وأنا هل سمعتم هذه العبارة؟ هل سمعتم بهذا التعبير؟ مني؟ هذا الكلام يعني أيضا حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن، سمع بلالا قال وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا تمام. أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا. كلمة واحدة شو أدى؟ يقول سلوى طبعا دلالة الحال تمام، مو دلالة الحال أرجعته إلى حفظ الخبر. هذا في سنة أبي داود وأنا محمد. الآن مرة حديث آخر حدث الخبر، هذا التقدير، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في كتاب الجنائن، مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، مر الصحابي في جنازة فقال لهم رسول الله مستريح ومستراح منه. سمعتم هذا الحديث؟ مستريح ومستراح منه. ماذا حدث بعد الطول؟ هو مستريح، أو المؤمن مستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. المؤمن مستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، والكافر مستراح منه. إذا بلاغ العين، يعني لو كلف ابن هشام أو هؤلاء أنفسهم ووضعوا لنا الدسم تمام، الدسم كل صفحة الدسم حديث من هنا، حديث في موعظة فيه فائدة فيه عبرة، تمام؟ ألا نحتاج إلى نهج آخر في كتب النحو؟ في فكرة ذكرتها لكم سابقا وكان عنوانها عندي سجلتموها جميعا قاعدة ذهبية، الآن سنستثمرها. مين ذكرها؟ قلت لكم قاعدة ذهبية، الآن في درسنا سنستثمرها. قاعدة ذهبية حين أعرض فضا لا غيرة قاعدة ذهبية. وين؟ غيرة غيرة تتعلق بكلمة الذين والذي فضا. ايه ما هي؟ لازم تكون سجلين تفضل. تمام. الا طب ما مو سجلتوها هي؟ والله حرام عليكم، انا قلت ما كنت مسجلينها، قلت سامحكم انا بعيده مره وثنتين وثلاثه واربعه. تذكرون انني قلت هذه قاعده ذهبيه؟ قلت هالكلام؟ سجلت قاعده ذهبيه؟ الاخ الكريم قال قاعده ذهبيه، تمام؟ ها شو قاعدة ذهبيه؟ الله طب ما في الله يجيكم زين. قاعده ذهبيه وما حدا اخذها؟ ها ناس فقيره كثير المدرس مو قافضينه والله. افضل المدرس زين. شو هذا يا جماعه؟ يا جماعه والله ما حتلاقوا عن غيري. قاعده ذهبيه، هذه القاعده في درسنا سنقرا الفكره ونوظفها. الله يسامحكم هناك تجدكم قاعده سنكيه. شو تسووا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. ما في واحد من واحد. واما حذفه وجوبا، واما حذفه وجوبا كان ايه حذفه مبتدا وجوبا، فاذا اخبر عنه بنعت في فلان مقطوع لمجرد المزح نحو انتبهوا الى قراءتي الحمد لله الحميد هذه واحدة، أو ذم نحو أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين عدو المؤمنين هذه الثانية، أو ترحم نحو مررت بعبدك المسكين. ماذا فعلت في قراءتي؟ وقفت صحيح وقفت. الآن سأقرأ قراءة أخرى، نقول الحمد لله الحميدي. ما إعراب الحميدي؟ حميدي صفة صفة. الآن قراءة أخرى، أعوذ بالله من إبليس عدو المؤمنين. ما إعراب عدوي؟ صفة. ففي القراءة الأولى ماذا فعلنا؟ قطعنا صفة. قطع الصفة أسلوب بلاغي، أسلوب بلاغي عالي جدا. لذلك قرأ أحد القراء ربما كان حسن بصري قرأ الحمد لله رب العالمين. ماذا نعرف ربه؟ خبر بمبتدأ محذوف وجوبا. الآن أملي علينا القاعدة، قاعدة أيها الأكارم تتعلق بكلمة الذي وكلمة الذين. جميع ما في القرآن من كلمة الذي والذين تكون نعتا تابعا تابعا إلا في سبعة مواضع سجلتهم فرصناتهم مع القرآن في سبعة مواضع. يعني عندنا سبع آيات أيها الأكارم، سبع آيات يتحتم فيها أن يكون الاسم الموصول مبتدأ ينهى جميع ما في القرآن، جميع ما في القرآن يكون تابعا تابعا فيك أو بدا، إلا في سبعة مواضع من سبع آيات. سأقول لكم الآن آية أو آيتين أو ثلاثة. الآية الأولى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. آية ثانية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. آية ثالثة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم. هذه كلها سبع آيات. كلمة الذي أو الذين مبتدا حتما. قال أو بدلا أو بمصدر، سنأتينا شيء آخر، أو بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله، نحو سمع وطاعة، سمع وطاعة، هذه واحدة. وقوله قول أحد الشعراء: فقالت حنان ما أتى بك هاهنا، أذو نسب أم أنت للهي عارف. الشاهد الأول كلمة سمع وطاعة وكلمة فقالت حنان. هنا الشاهدان أيها الأكارم، ماذا قال الإنسان؟ التقدير: أمري حنان وأمري سمع وطاعة. هذا كلمة أمري مبتدأ محذوف وجوبا. مثال أخير، مثال في كلمة نعمة: الرجل زيد. هذا أسلوب أساليب العرب في المدح. نعم الرجل، نعم الفعل ماضي، الرجل فاعل. في هذه الكلمة، في كلمة زيد، في درسنا يقول كلمة زيد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ما تقدره هو زيد. هذا التوجيه الأول. نعم الرجل، لأن سائلا يسأل من هو؟ هو زيد. كلمة هو هذا الحذف واجب، يعني العربي حين تكلم بأساليب المدح أو الذم لن يذكر هذه الكلمة أبدا، حذف واجب. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الآخر، نستطيع أن نقول زيد مبتدأ مؤخر، أي مبتدأ مؤخر. أين خبره؟ جملة نعم الرجل. إذا أبدينا الوجه الآخر خرجنا عن موضوع الدرس، صحيح أم لا؟ درسنا حذف المبتدأ وجوبا، تمام؟ إذا أخبر عنه بمخصوص نعمة أو بكثر، كلمة نعمة أيها الأكارم تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص. يعني حين نقول نعم الرجل، كلمة الرجل عامة، يسألها سائل من تعني؟ من تخص؟ من تخص؟ المخصوص بالمدح من؟ زيد. عكسه المخصوص بالذم، تمام؟ اسمه المخصوص بالمدح، يعرف إما خبرا في درسنا أو مبتدأ. إذا أعرض خبرا أين مبتدأه؟ وجوبا. إذا أعرض مبتدأ أين خبره؟ أخيرا أيها الكريم، سنتجاوز سطرين. في أسلوب القسم، في أسلوب القسم كقول العرب: في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن. أصل العبارة: في ذمتي يمين أو قسم. كلمة يمين أو قسم هذا مبتدأ محذوف وجوبا. ذمة جار ومجرور تعني اثنان بالخبر. وجوبا. تمام؟ في ذمتي يمين أو ميثاق أو أكتفي أيها الأكارم بهذا القدر. شكرا لكم.